بسم الله الرحمن الرحيم. قام طنف رحمه الله وعزيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلاة الأوابين حين ترمض الفضاء حين صلاة الأوابين حين ترمض حين ترمض الفضاء لا ترمض ترمض ها نعم ترمض ترمض نعم نعم شيخ علي يحيى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. تمام. نعم مصطفى حامد. نعم وعن عائشة. يلا مصطفى حامد نسمعك. ها طيب يا صهيب عز الدين. يلا يلا مصطفى حامد. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي صلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان. تمام نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال رواه الترمذي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. الترمذي ايوه. وعن عائشة رضي الله عنها رواه ابن حبان في صحيحه. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بيتي فصلى 8 ركعات. رواه ابن حبان في الصحيح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين ترمض الفصال حين ترمض. ها نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. تمام نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 12 ركعة فصل ضحى 10 ركعات. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 12 ركعة بين الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيح. قال المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين أترم الفصال. رواه الترمذي. تمام. رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. ابن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي صلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن ماجه رواه ابن حبان في صحيح. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فصلى الضحى 8 ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. تمام. وعن الله عليه وسلم قال في نثر امط عصات وراه الترمذي. وعن انس رضي الله بس نعم بس نعم نعم